صلى الله على الهاشم الممجد طه، صلى الله على الهاشم الممجد طه. من لا خلق الله في السماء ولا في الارض بحاله، احمد مولد تاج، احمد مولد تاج، باسمك يا رحمن يا رحيم حلنا نبدا، باسمك يا رحمن يا رحيم حلنا نبدا. بسلوك الدهبان وجواها تشرق بجمال، والضر الوهاج والضر الوهاج، يا الحضة صلوا على الهادي إمام الأبرار كنزي واعتمادي، طه المختار شفيع العباد يناجيني، ومن حوض نور قرات عيني مولانا محمد، قرات عيني مولانا محمد، ساكن وسط قلبي حب يا كرام، ساكن وسط قلبي حب يا كرام، حبك يا محمد حرمني المنام، حبك يا محمد حرمني المنام، حرمني منامي ودمعي يسير وشوقي دا وجسمي نحيل، داوي القلب يا برا أنه أليل، داوي القلب يا برا يا خير الأنام، حبك يا محمد حرمني المنام، حبك يا محمد حرمني المنام. اللهم صل على المصطفى، اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام، أبو القاسم الهاشمي الشريف، أبو القاسم الهاشمي الشريف، طراز الكمال وتاج الرؤوس، طراز الكمال وتاج الرؤوس، نبي على العرش خط اسمه، نبي على العرش خط اسمه، وأوصفه تبتت في الطروس، وأوصفه تبتت في الطرق. الله